لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط وجوب القصاص بعد أن ذكر أن يكون المقتول معصوم الدم، الشرط الثاني والثالث أن يكون القاتل بالغا عاقلا، الشرط الرابع أن يكون القاتل مختارا على خلاف بين العلماء في نوع الإكراه. ومن دفع، قال ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء، لم يلزمه قصاص يعني، وإلا فإذا كان هناك إشارة بذلك أو علم أنه سوف يفعل فيمكن أن يعذر. الشرط الخامس ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، فلا يختص من والد بقتل ولده وولد ولده، وإن سفل إذا قتله بأي وجه من أوجه العمد. يعني لو الأب قتل الابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد، هذا الوالد يشمل الجد وأبا الجد، وكذا الأم، فإن الأم إذا قتلت ابنها عند جماهير العلماء لا تقتل به. قال بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقا، لأن الوالد سبب في حياة ولده، فلا يكون ولده سببا في قتله وسلبه الحياة، بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والديه فإنه يقتص منه لهما. أخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الوالد بالولد، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، وهو عمل أهل المدينة، ومروي عن عمر رضي الله عنه. وروى يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه، رمى بالسيف فأجيف رجله فنزف فنزى جرحه فمات، فقام سراقة بن جعشم على فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة وثلاثين جذعة وأربعين خليفة ليه في بطنها أولادها دي. ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال ها أنا ذا. قال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. الحديث الصحيح صححه الشيخ الألباني بلفظ لا يرث القاتل شيئا، ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث، يبقى أوجب عليه الدية المغلظة ولم يوجب عليه القصاص. قال وخالف في ذلك الإمام مالك، وخلف في صورة محددة مش في كل الصور يعني. فرأى أنه يقاد الوالد بالولد إذا أضجعه وذبحه. هل هو أصلا مش متصور أن الوالد يقتل الولد عمدا، ولذلك بيجعل ذلك كله إيه؟ من باب الخطأ أو شبه العهد. لو كان إلا أن هو بيقول الصورة الوحيدة اللي لا يمكن أن احنا نقول فيها أن ده عمد، الصورة الوحيدة أنه يضجعه ينيمه ويروح جاي ذبحه بالسكين، فبيقول هي دي الصورة الوحيدة العمد، وفي الحالة دي يبقى إيه؟ يقتص. قال لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره، فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد، والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها. يعني الحقيقة إن العمد ده قصد، مش كده؟ يعني هو قصده ولا مش قصده، بس احنا بنثبتها ازاي؟ احنا بنثبتها بالظواهر، إنه واحد مسك سكينة وراح جاي طعنه في قلبه، فبيقول إنه رماه بالسيف، ممكن يكون متغاظ منه فرماه، فبيقول الأكيد إن هو ينيمه فيضجعه. الجمهور بيقول حتى لو عمل كده لا يقتل به. لماذا؟ للحديث لا يقتل الوالد بالولد. يقول العمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال، وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح والقصد التأديب من الأب، وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد. عايز يقول إن غير الأب لو عمل كده، ضرب واحد يعني لو ضربه بمسدس في دماغه، لو الأب عند مالك يقول ده كان قصده يضربه في إيده فإيه؟ فجات في دماغه، مع أن غيره بنقول له أنت ضربته في دماغه، ده ضرب مباشر ونحو ذلك. فبيقول وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد، وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب، فيحمل على عدم قصد القتل لقوة المحبة التي بين الأب والابن. الصحيح قول الجمهور أنه لا يقتل والد بولده، وأنه في هذه الحالة مع أنه قتل عمد فإنه لا يقتل به ولو أضجعه فذبح، لكن يحبس بقى، يعني يدفع الدية المغلظة وهكذا. يقاد الوالد يعني يقتص من الوالد بالولد إذا قتل الولد، لا يقتل الوالد بالولد، نص الحديث. الشرط السادس أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته بأن يساويه في الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرا. وده مش معنى الإباحة، بل هذا كبيرة من أعظم الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة، ولكن الكلام هنا على إيه؟ على وجوب القصاص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح لا يقتل مؤمن بكافر عام، يشمل جميع أنواع الكفار معاهدين أو غير معاهدين، ويشمل جميع أنواع المسلمين. فلذلك لا قصاص على مسلم قتل كافرا، ولكن يعزره الحاكم، يعزره الإمام بما يرى من وجوه التعزير الزاجر. قال أو حر قتل عبدا، لأن العبد متقوم، هذه مسألة مختلف فيها، سيأتي الكلام في هذه المسألة. قال لأنه لا تكافؤ بين القاتل والمقتول، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم أو إذا ما قتل الكافر المسلم، إذا قتل كافر فأمسك، أو قتل كافر معاهد مسلما، يعني لو كافر حربي وتمسك، هو أصلا مش مباح، مش حلال، مش حرام الدم الكافر الحربي. طب المعاهد حرام الدم، معصوم الدم، ولكن إذا قتل مسلما قتل به في أي نوع من أنواع العهود. قال: بخلاف ما إذا قتل، إذا قتل الكافر المسلم أو قتل العبد الحر فإنه يقتص منهما. والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب، فلم يفرق بين شريف ووضيع، ولا بين جميل ودميم، ولا بين غني وفقير، ولا بين طويل وقصير، ولا بين قوي وضعيف، ولا بين سليم ومريض، ولا بين كامل الجسم وناقصه. يعني ما فيش واحد يقول ايه ده اللي انا قتلته ده كان اعور، يبقى ناقص عين، يبقى انا اكمل منه، يبقى فيش تكافؤ. لا، الروح قصاد الروح طالما مسلم. قال: ولا بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وانثى. ده جمهور العلماء على ذلك، الا انه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر والحر والعبد فلم يجعلهما متكافئين في الدم. ويقول في المرأة: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل المرأة فإنه يقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي عن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالأنثى، وهو قول شاذ مردود. ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنثى. قال: فلو قتل مسلم كافرا أو حر عبدا فلا قصاص على واحد منهما. والأصل حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يقتل مؤمن بكافر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه، وروى البخاري عن علي رضي الله عنه أن أبا جحيفة قال له: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. إذن هذا من تشريع من السنة، وليس خاصا بعلي ولا آل البيت، رد سديد شديد الوضوح على الشيعة الذين ينسبون إلى علي والأئمة عندهم من آل البيت علم الجفر، وهم يزعمون أنه علم بالغيب، وسمونه الجفر تنويعا في الأسماء، ولكن يزعمون أن الأئمة الاثني عشر عندهم علم الغيب، يعرفون بالجفر ما يزعمون من ذلك الكلام. وأن أيضا يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خص عليا بأنواع من العلوم الباطنة التي لم يطلع عليها أحدا، ويكثرون الكلام في السر المكتوم ونحو ذلك من الأمور. وهذا أنكره علي رضي الله عنه. سبحان الله، إن علي سخره الله قبل أن يموت للرد على كل طوائف الشيعة، الغلاة منهم والرافضة والمفضلة، كل بدرجته. الغلاة الذين قالوا إنه هو الإله حرقهم، قتلهم حرقا، والمفضلة قال على المنبر مهددا لهم: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80. وبلغه طعن ابن سبأ في أبي بكر وعمر فطلبه ليقتله، ولكن لم يتمكن منه، الله أعلم. حد الفرية 80 جلدة. والخوارج هم من طعنوا في عثمان وعلي، فالخوارج قاتلهم علي أشد منهم شرا الذين طعنوا في أبي بكر وعمر، فهؤلاء إذا اجتمعوا يقاتلون. الغرض أن علي رضي الله عنه رد على ذلك، وأن هذه الصحيفة فقط، وهذه الصحيفة ثابتة ومقبولة والحديث بها صحيح وثابت، فلا يقتل مسلم بكافر. قال: وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي اللي ملوش عهد، وده كلام يعني كيف ينازع فيه؟ الكافر الحربي أصلا لو أي حد قتله مش هيتقتل به، لأنه إيه؟ مباح الدم. قال: فإن المسلم إذا قتل فإنه لا يقتل به إجماعا. أما بالنسبة للذمي والمعاهد فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء، فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما، لا ذمي ولا معاهد ولا مستأمن. ذمي ده اللي بيدفعوا الجزية، ومعاهد عهد مؤقت زي الهدنة صلح الحديبية، أو معاهد عهد مطلق غير محدد المدة زي يهود المدينة ويهود خيبر بعد فتحها، وزي أنواع الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين اليوم بناء على الاتفاقات الدستورية ونحو ذلك. يعني العهود اللي هي فيما بينهم وبين المسلمين غير محددة المدة فهي عهود جائزة، فهؤلاء أيضا لا يجوز قتلهم، ولكن إن قتلهم لم يقتص لم يقتل. ذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل، ومن ضمن المعاهدين أيضا الذين دخلوا بأمان، أن يقول ذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك، ولم يأتي ما يخالفها. عموم لا يقتل مسلم بكافر. كونوا يحمل أن الكافر ده كافر حربي خلاف ظاهر الحديث، لأنه عام بكافر سنكر في سياق النفي، لا يقتل مسلم بكافر يعني بأي كافر، ما قالش كافر حربي، ولو هو حربي مش هيتصور ده المسلم بياخد ثواب انه قتله، يبقى ازاي ان هو هنقول ان هو ايه هيقتل بيه؟ مش هيتصور عشان ينفى اللي هينفيه الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة محتملة. قالت الأحناف: ابن أبي ليلى لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي كالجمهور، يبقى متفقين مع الجمهور على ذلك مجمعين. وخالفوهم في الذمي والمعاهد فقالوا: إن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد بغير حق فإنه يقتل بهما، لأن الله تعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. النفس بالنفس عام، لا يقتل مسلم بكافر خاص. يا إما نقول النفس بالنفس خصص عموم لا يقتل مسلم بكافر، فيقول إلا الكافر الحربي عشان يبقى المعاهد، ده كلام الحنفية. يا إما قول الجمهور يقولوا لا، ده عموم النفس بالنفس خصص منه إيه؟ لا المسلم إذا قتل كافرا، يبقى خرج من عموم النفس بالنفس، وكذلك الحر بالعبد. والحنفية برضو بيقولوا لا، الحر بالعبد يقتل إذا قتل الحر بالعبد، وهيأتي الكلام عليها. الصحيح قول الجمهور، لأن النفس بالنفس أن المقصود من جهة المعنى التي تكافئها، والمسلم لا يقاتل الكافر. قال: أخرج البيهقي، ده من ضمن حجج الأحناف، أخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف ولم يلقى عليا نقصد ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هو نفسه ضعيف وبيروي مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته. طبعا ده مرسل والراوي ضعيف. وقالوا أيضا إن المسلمين أجمعوا على أن هذا المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي, يعني إذا سرق من مال الذمي هو في الحقيقة بيقطع في الحالة دي, لأن السرقة زي ما يسموها في الاصطلاحات الحديثة حق للمجتمع, طالما بلغت الإمام وانتشرت بقت حق المجتمع مش من حق حد يعفو, ولذلك بيعاقب عشان حماية المجتمع. قال فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمته كحرمة دمه. يقولوا فحرمة دمه كحرمة دمه, احنا متفقين على الحرمة مختلفين في الكفاءة. رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميا كافرا فحكم عليه بالقود, فأتاه رجل برقعة ورقة كده فألقاها إليه. أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة, فدول الأحناف عموما يرون ذلك. قال فإذا فيها يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر, يا من ببغداد وأطرافها من علم من علماء الناس أو شاعر, استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر, جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر. فدخل أبو يوسف على الرشيد أخبره الخبر وأقرأه الرقعة. الأشعار دي شوفوا لغاية النهاردة لسه إيه محفوظة, الشعر يتقال الناس كلها تتناقله وسيلة الإيه الإعلام والتواصل في ذلك الزمان. قال فقال الرشيد تدارك هذا الأمر لئلا تكون فتنة. فخرج أبو يوسف وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها, قالوا لنا جيبوا لنا دليل يقيني إن ده ثبت له الذمة, إن هو فعلا كان إيه كان يدفع الجزية وكده. فلم يأتوا بها فأسقط القواد. وقال مالك والليث لا يقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة, وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله. وفي الحقيقة غيلة ده أن يخطفه ويقتله, يعني عندهم ده كده هيعمل قطع طريق. فلذلك قالوا هذا يقتل به في حالة زي ما إيده اتقطعت في إيه في السرقة. قال هذا بالنسبة للكافر, قول الجمهور هو الصحيح, وكانت المسألة فيها اجتهاد لا شك, لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم وكافر أقوى من عموم النفس بالنفس. وذلك أنه كما ذكرنا لا يتصور أن الكافر الحربي يحتاج إلى نهي ويحتاج إلى نفي حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر حربي. المتصور اللي هو محتمل يحصل إن المسلم يقتل الكافر المعاهد. فلذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم, ده دليل على إن غيرهم لا يكافئونهم, يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر. ده حديث علي بن أبي طالب. فده صريح جدا في إن التكافؤ يكون بين المسلمين. قال هذا بالنسبة للكافر. وأما العبد فإن الحر لا يقتل به إذا قتله, بخلاف ما إذا قتل العبد الحر فإنه يقتل به, لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده صبرا متعمدا, يعني حبسه ومستنيه كده وبعدين في الآخر قتله, ف فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقد به وأمره أن يعتق رقبه. يعني جلده 100 ونفى عن بلده سنة وما خلاهوش ياخد أي نصيب في الفيء ولا خمس الغنيمة، ولم يقد به يعني ما عملش قود. ها الفيء ده اللي هو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، وخمس الغنيمة هو مصرف الفيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده إيه الأموال دي؟ دي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقسمها على هؤلاء، فلما يكون له نصيب أحيانا عند الحاجة يوم ياخدوش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجي له أموال بني النضير دي، كان بيجي له منها ريع، فكان بينفقها في مصالح المسلمين، ويحجز نفقة سنته لنسائه ويقسم الباقي على الفقراء. قال الحديث ده مختلف في صحته، ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير وحسنه بعضهم. قالوا ولأن الله تعالى يقول الحر بالحر، هذا التعبير يفيد الحصر، فيكون معناه أنه لا يقتل الحر بغير الحر. الكلام ده في نظر، لأن الأنثى بالأنثى ثبت كذلك، ومع ذلك قتل الرجل إذا قتل ليه المرأة، وقتلت المرأة إذا قتلت الرجل. ولذلك هذا الحديث، هذه الآية الكريمة نزلت في القبائل المتعالية التي قالوا نقتل بالعبد منا يقتل حرا، ونقتل بالمرأة منا ذكرا أو رجلا، فأنزل الله الآية. فلذلك لا مفهوم مخالفة لذلك، إن الآية دي ليس لها مفهوم مخالفة، الحر بالحر والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، لكن لا يلزم إذا اختلفت إن احنا يكون الحكم مختلف عن ذلك. ده بيان للعادات، لبطلان العادات على عادات الجاهلية، يقوي أن الحر يقتل إذا قتل العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. لو الحديث ده ما صحش يبقى ما فيش دليل على قتل الحر بالإيه، على قتل العبد الحر بالعبد، على منع القصاص بين الحر والعبد. قال فيكون معناه أنه لا يقتل الحر بغير الحر، إن الجواب عليها وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته بالغة ما بلغت، وإن جاوزت دية الحر، هذا إذا قتل عبد غيره. أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث، اللي هو يجلد 100 ينفى سنة يمحى سهمه من المسلمين يؤمر بعتق رقبة. قال وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، خلاف سائر في المسألتين، في مسألة قتل الذمي، قتل المسلم بالذمي والمعاهد، وقتل الحر بالعبد. الجمهور قالوا لا يقتل الحر بالعبد، منهم مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة يقتل الحر إذا قتل العبد إلا إذا كان سيدا، وذلك أن الآية الكريمة تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. المفروض أن يقول دخل في ذلك سيده، يعني لماذا سيده يمتنع؟ هو العام النفس بالنفس، دي نفس ودي نفس. وتاني حاجة زي ما قلنا مما يقوي عموم النفس بالنفس هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، العبد ده مسلم، وبالتالي فهذا أقوى من هذه الجهة. قال وهذا عام في كل الحالات إلا إذا خصص وقد خصصته السنة بحديث البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده. ضعيف أيضا، ولو صح هذا لكان قويا، إلا أن الحديث من رواية عمرو بن عيسى، وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث، وقال النخعي يقتل الحر بالعبد مطلقا حتى ولو كان سيده، وذكر حديثا والأخذ بعموم قوله تعالى أن النفس بالنفس. والحديث الآخر اللي فيما قال برضو، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. إلا أن الذي يعني يعكر على ذلك، مع كون ذلك فيه احتمال، هو حديث صحيح بقى ثابت، أن رجلا رأى عبده يقبل جاريته فجب مذاكيره قطعه لما شافه بيقبل الايه الجارية غيرة، فجالده النبي صلى الله عليه وسلم ومحى سهمه أيضا من المسلمين، وقال العبد أنت حر لوجه الله وولائك للمسلمين، أعتق ذلك ليه العبد عليه. لو كان القصاص واجبا لاقتص منه بأنه إيه يجبه أيضا، ما لو حد حر جب فذا يقوى، لكن هذا قد يحتمل فيما دون النفس، يعني نقول بمقتضى الحديث ده فيما دون الإيه النفس، وإلا فالأصل إن الإيه إن النفس بالنفس تتكافأ دماؤهم. حقيقة المسألة فيها قوة، والله أعلى وأعلم. مسألة يعني قتل الحر بالعبد على قول النخعي دليل، يعني هو مسألة أدلتها فيها قوة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، وعدم صحة المخصصات. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.